بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قد مضى شيء مما يتعلق بأول سورة العلق، وقلنا يقرأ الأولى متعلق بالابتداء، كيف يبتدئ الإنسان القراءة؟ بسم الله جل وعلا الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال المصنف رحمه الله: اقرأ وربك الأكرم. قال: اقرأ تأكيد للأول. وقلنا إن التأكيد المحض ليس له وجود في القرآن، فيكون المعنى اقرأ الثانية غير الأول. الأول هي أن يبتدئ قراءتك مستعينا بالله عز وجل، والثانية اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ واطلب من الله جل وعلا في قراءتك أن يكرمك بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم. أحيانا في لغة العرب تقول هذا حسن وهذا أحسن، وأحيانا تقول هذا أحسن وإن لم يكن له بإزائه شيء. فالله جل وعلا لا يوجد شيء كرمه ككرمه سبحانه وتعالى. فقوله وربك الأكرم على سبيل الإطلاق، أي الله جل وعلا لا يوازيه كريم. قال: حال من ضمير اقرأ. اقرأ أنت، هذا هو الضمير. وربك الأكرم أي حال كونك معتقدا أنه جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى. فإذا تيقنت أنه جل وعلا الكريم فهو يكرمك سبحانه وتعالى، وهو يعطيك ما لا تتصور. ولهذا قال بعض العلماء: كلما ازداد الإنسان يقينا بالله جل وعلا كلما زادت عطاياه سبحانه وتعالى عليه. وهو من معنى قوله تعالى: ومن واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال: الذي علم الخط بالقلم. على كل حال، الذي علم بالقلم مطلق، علم بالقلم، فالقلم من وظائفه الخط. وهل المراد خاصية الخط أو المراد ما به يحفظ العلم؟ الذي يظهر أن الثاني هو المراد، الذي علم بالقلم، فالله جل وعلا حفظ العلم بالقلم، ولذلك يكون العلم مكتوبا مسطورا في بطون الكتب محفوظا في الصدور. قال: وأول من خط به إدريس عليه السلام، يعني في الأرض، أول من خط في الأرض هو إدريس عليه السلام كما جاء في كتب التاريخ، وليس فيه حديث صحيح. وقوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، الذي يظهر أن التعليم تعليم صدر وليس تعليم سطر، وأن تعليم السطر أو تعليم الكتابة إنما كان أول ما كان على المشهور في كتب تواريخ الأنبياء والمرسلين أنه كان على يد إدريس عليه السلام. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن إدريس عليه السلام كما خط بالقلم لحفظ العلم، كذلك خط بالإبرة لخياطة الثياب، وأعطاه الله عز وجل الأمرين معا، ما به ستر العورة فكان فجر الله أجر الله جل وعلا على يديه الخياطة، وما به ستر السوءات والعيوب بالعلم فكان ذلك بالقلم. قال: علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان الجنس، جنس الإنسان الله علمه، كما قال جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. فعلم الله عز وجل الإنسان ما لم يعلم، يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم شيئا فشيئا يتعلم. قال: ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. هنا التعليم عام، علم الإنسان ما لم يعلم، سواء ما كان به معاشه أو ما كان به معاده، فهذا وهذا إنما يتعلمه الإنسان بعدما يخرج من بطن أمه ويكبر شيئا فشيئا. قال: كلا، كلا في القرآن إما يأتي بمعنى التأكيد كما قال المصنف هنا حقا، كلا في القرآن إما يأتي بمعنى التأكيد يعني حقا، أو يأتي بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك. فما جاء في النفي مثل قوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر هكذا ولا هكذا. فليس الإعطاء دليل، فليس الإعطاء دليلا على الإكرام، ولا المنع دليلا على الإهانة. ومثل هذا أيضا جاء في سورة الهمزة: يحسب أن ماله أخلده، كلا، أي ليس الأمر كذلك. هنا أول موضع يأتي معنى كلا بمعنى حقا، أي تأكيد للجملة: علم الإنسان ما لم يعلم، كلا، أي حقا، إن الإنسان ليطغى. ويمكن أن يحمل كلا على النفي أيضا، علم الإنسان ما لم يعلم، كان الواجب في مقابل هذا التعليم الإذعان والخضوع، ولكن ليس الأمر كذلك، إن الإنسان ليطغى، ممكن. قال: كلا حقا، إن الإنسان ليطغى. هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة العلق، القراءة باسمه جل وعلا، وكون العبد مخلوقا لله جل وعلا، وأنه مخلوق من العلق، ثم إنه جل وعلا يكرم عبده إذا قرأ وعلمه القلم، هذه خمسة أمور كان الواجب على الإنسان أن يزيده تواضعا للرحمن جل في علاه، وأن يزيده طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف حال كثير من الناس أنهم بالعلم يطغون، يكون العلم سببا لطغيانهم، كما قال الله عز وجل: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، باغيا بينهم، العلم سبب لبغيهم. وهنا علم الإنسان ما لم يعلم، كان الواجب التواضع الذل لله سبحانه وتعالى، ولكنهم ماذا فعلوا؟ كلا، أي لا يتواضعون، إن الإنسان ليطغى. الإنسان أيضا المراد به الجنس، لأن جنس الناس فيهم الطغيان، كما أن جنس الإنسان فيه الجهل، كما أن جنس الإنسان مخلوق، مخلوق فيه جهل ثم يطغى إذا تعلم. قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى يطغى؟ يقول المصنف أن رآه، أو أن رآه بإدغام النون في الراء، أي نفسه استغنى بالمال. في الأول لما يكون صغير يحتاج إلى والديه ويتودد إلى والديه ويبكي بين يديهما، حتى إذا كبر وأصبح له شيء من القوة فإنه يطغى. متى؟ أن رآه استغنى، إذا اكتفى. استغنى بمعنى عدم الحاجة، والمصنف فسره بالمال، قال أن رآه أي نفسه استغنى بالمال. ولا يعم الإنسان يطغى على من أنعم عليه وهو الله جل جلاله، ويطغى على من كان سببا في الإنعام كالوالدين أو الأخ الكبير أو أحد الناس، ثم بعد ذلك مجرد ما أن يقع منه الاستغناء إلا تجده بعد ذلك يحصل منه الطغيان. ويا ليت لو كان هذا الطغيان على غير المنعم، كون الإنسان يطغى على من لم ينعم عليه يمكن نقول له وجه، يمكن يكون له مبرر، لكن كيف يطغى على منعمه وهو الله جل وعلا ابتداء خلقا وتعليما والوالدين والإخوة الأخ الكبير وغيرهم إرشادا وتوجيها وسببا؟ قال نزل في أبي جهل أن رآه استغنى، هذه الآيات إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يقول نزل في أبي جهل. والقاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة في التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذا يمكن أن يجي إنسان غير أبو جهل هم بعد يطغى، وإذا شاف نفسه مستغني تراه بعد ذلك أيضا أنه يحصل منه الطغيان. قال ورأى علمية، رأى هذه، انتبه، رأى هذه تأتي بصرية وتأتي علمية وتأتي منامية، رأى رأى رأى كلها على نفس الوزن، والمضارع على نفس الوزن، يرى يرى يرى، فكيف تفرق بين رأى البصرية ورأى العلمية ورأى المنامية؟ بالمصدر، بأي شيء؟ بالمصدر. فرأى إذا كان بالبصر تقول رأى يرى رؤية، هذا المصدر، رأى يرى رؤية. إذا كانت علمية أرى المسألة كيت وكيت ويراه كذا رأيا، المصدر رأيا، رأى يرى رأيا إذا كانت علمية. وإذا كانت منامية رأى زيد في المنام ويرى عمرو في المنام رؤيا، المصدر رؤيا. هنا في قوله أن رآه استغنى يقول المصنف ورأى علمية، إذا كان رأى علمية فهو بحاجة إلى مفعولين، أما إذا كانت الكلمة من رأى البصرية مفعول واحد رأيت زيدا خلاص. أما رأى العلمية فلا بد من مفعولين، لا بد من مفعولين، وهذه أحد الفروقات بين رأى العلمية ورأى البصرية. قال المصنف ورأى علمية واستغنى مفعول ثاني، وأن رآه مفعول له. كيف يعني؟ كيف يكون أن رآه استغنى نفس الجملة المؤولة تكون مفعول أول؟ استغنى كما تعرفون استغنى يكون فعل، استغنى يستغني، فكيف يكون الفعل مفعول ثاني؟ المقصود الفعل مع الفاعل في محل نصب مفعول ثاني، هذا مراده. طيب وين المفعول الأول؟ مفعول الأول المصنف يقول وأن رآه مفعول له، مفعول لاستغنى، مفعول له مفعول لاستغنى، يعني استغنى تراه استغنى، رآه استغنى، هذا المقصود. أما المفعول الأول لكلمة رأى العلمية، المفعول الأول ليس مذكورا، ولكنه يدل عليه ما سبق من الجملة أن رآه استغنى طغى. إذن يكون المفعول الأول جملة استغنى، واستغنى مفعول ثاني، وأما المفعول الأول فهو راجع إلى إن الإنسان ليطغى. ثم قال رحمه الله إن إلى ربك الرجعى. إن هذه تفيد ماذا؟ التأكيد. إن تفيد التأكيد. إلى ربك، الجار والمجرور يفيد الاختصاص، والكاف المقصود به يا إنسان كما قال المصنف إن إلى ربك يا إنسان الرجعى، أي الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل، مهما تطغى فإنك سترجع إلى الله تبارك وتعالى. قال تخويف له، يعني إذا رأيت نفسك مستغني فلا ينبغي لك أن تطغى، لأن ثم رجوعا ترجع فيه إلى الله، وهو جل وعلا لا يحب الذين يطغون ولا يحب الذين يستغنون عنه، إنما يحب من عباده أن يكونوا مظهري الحاجة إليه سبحانه وتعالى، وأن يكونوا دائم التواضع له سبحانه. قال أرأيت في مواضعها الثلاثة للتعجب، نعم في المواضع الثلاث، أرأيت إن كان، أرأيت الذي ينهى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كذب وتولى، المواضع الثلاث أرأيت فيها الاستفهام للتعجب، الاستفهام استفهام وتعجب. يقول أرأيت في مواضع الثلاث للتعجب، يقصد كلمة همزة الاستفهام. الذي ينهى قال هو أبو جهل، وكما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ. عبدا قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أي مسلم ينهاه كافر عن الصلاة، يدخل تحت عموم هذه الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الواجب كان على هؤلاء الكفار إذا رأوا من يصلون للبيت أن لا ينهوا، لأنهم يعظمون البيت، وهم يرون أن الذي يأتي إلى هذا البيت لا يتعرض له، فلماذا إذن كانوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من طغيانهم، هذا من طغيانهم. قال رأيت إن كان المنهي على الهدى وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو العبد المسلم، أرأيت إن كان على الهدى هنا إذا قلنا أن المقصود أرأيت إن كان على الهدى، فالإنسان فالتعجب جاء كيف ينهى عن الصلاة أو عن أن يصلي وهو على الهدى، هذا وجه التعجب. قال أو أمر بالتقوى، قال أو للتقسيم، أو تأتي في القرآن لعدة معاني، أو تأتي بمعنى الواو عاطفة. أو تأتي بمعنى التخيير، أو تأتي بمعنى التقسيم والتنويع. هنا قال رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، يقول أو للتقسيم، أرأيت إن كان على الهدى حديث عن العلم. الهدى في القرآن إذا أطلق فالمراد به دلالات العلم والعلم، الهدى حيثما جاء فالمقصود به العلم ودلالاته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني علامات ودلالات للعلم النافع. وأما أو أمر بالتقوى فهذه التقوى إذا أطلق وقرن مع الهدى، فالهدى المقصود به الأمر العلمي، والتقوى المقصود به الأمر العملي، إذا اقترن معا فالهدى للعلم والتقوى للعمل، أما إذا لم يقترنا فيدخل أحدهما في الآخر، فيدخل أحدهما في الآخر. قال أول التقسيم أمر بالتقوى، قال رأيت إن كذب، أي الناهي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان، يتعجب، أمر الله نبيه أن يتعجب كيف هذا الإنسان المخلوق من علقة الذي علمه الله بعد أن لم يكن يعلم، كيف طغى وتجبر واستغنى حتى إنه ينهى عن الصلاة عبدا إذا صلى، ثم بعد ذلك يكذب. قال رأيت إن كذب، أي الناهي النبي، ويحتمل أرأيت إن كذب يعني بالمعاد، يعني بالمعاد، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن كثيرا من المشركين ما كانوا ينكرون المعاد، إنما أنكر بعضهم المعاد الجسماني وزعموا أن المعاد معاد روحاني، و أما عامتهم فكانوا يرون المعاد، فيحتمل رأيت إن كذب يعني كذب النبي وتولى عن الإيمان ولم يلق له بالا. والفرق بين التكذيب والتولي كالفرق بين الهدى والتقوى، التكذيب علمي والتولي عملي، كذب هذا متعلق العلم، تولى هذا متعلق العمل. قال لم يعلم بأن الله يرى، هذا استفهام تقرير وتوبيخ، ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه، الله يعلم كل ما يصدر من المكلفين، ما الدليل على أنه يعلم؟ كونه خلق وخلق من علق، كونه علم، هذا دليل على أنه يعلم ما يصدر من مخلوقاته. الذين صنعوا الهاتف وسووا هذا الجهاز أن تتكلمهم بالتليفون مباشرة يعرفون أنك أنت تتصل من الآيفون 5S، كيف عرفوا؟ هم اللي صنعوا فيعرفون، يمكن يطلعون كل الكلام اللي أنت قلته بالتليفون ولا لا؟ طيب إذا كان هذا حال الإنسان الضعيف أنه يقدر على أن يعلم مصنوعه، فكيف بالقوي العزيز العليم جل في علاه؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يستيقن بأن الله جل وعلا يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذه الرؤية حقيقية، والرؤية رؤيتان: رؤية من الله جل وعلا للإنسان تأييد ونصرة، ونظر عام، العام لكل الخلق، فالله جل وعلا يرى ما يفعله الخلائق وهو بكل شيء بصير، وهو جل وعلا يرى ما يفعله أحد المؤمنين وهو جل وعلا لهم نصير، كما قال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا سمع ورؤية خاصة، ليس كالسمع العام والرؤية العامة. الله يرى كل شيء من المبصرات، ويسمع كل المسموعات جل وعلا، ولكن رؤيته وسمعه للمؤمنين لازمه وليس هو عينه، لازمه النصر والتأييد. كالمعية، المعية معيتان: معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين. لازم المعية العامة العلم والإحاطة، ولازم المعية الخاصة النصرة والتأييد. قال: لم يعلم بأن الله يرى. يرى ماذا؟ قال المصنف: يرى ما صدر منه، أي يعلمه فيجازيه عليه. هذا أول موضع من المواضع التي مرت معنا في تفسير الجلالين، يؤول فيه جلال الدين المحلي الرؤية إلى العلم. والصواب أن الرؤية متعلق البصر، والعلم شيء آخر. وعلماء الأشاعرة يثبتون البصر ويثبتون العلم، ولذا لا ينبغي أن يؤولوا هذا التأويل فيجعل البصر أو المبصر هو عين العلم، هذه صفة وتلك صفة. وكان علماء الأشاعرة المتقدمين مثل المحاسبي وابن كلاب وأبو الحسن الأشعري في طور الثاني، وابن فورك، قتيبة ابن قتيبة الباقلاني، هؤلاء كانوا يثبتون صفة الرؤية، وإنما جاء التأويل في متأخريهم. فإذا ألم يعلم بأن الله يرى رؤية حقيقية، ولازم الرؤية العلم. نعم، هذا ما في شك، تفسير الشيء باللازم سائغ وجائز، لكن بشرط واحد، وهو أن لا ينكر أصل الصفة. ولهذا ربما تجد في تفاسير السلف يقول مثلا الرحمن الرحيم، يقول: يريد أن ينعم عليهم. فتفسير الرحمة بإرادة الإنعام تفسير باللازم، وهو سائغ بشرط أن يكون المثبت للصفة الرحمة لا ينفيها. تفسير الشيء باللازم من باب التقريب. فالذي يقول إن الله يرى رؤية علم هذا كأنه ينكر الرؤية البصرية، والواجب إثبات ما جاء في الكتاب والسنة. فالله يرى رؤية بصرية، وهو جل وعلا سميع بصير، وهو جل وعلا يرى رؤية علمية وهو العليم الحكيم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال ما صدر منه، أي يعلمه فيجازيه عليه. قلنا هذا نوع تأويل لا ينبغي. قال أعجب منه يا مخاطب، من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى، ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان. ثم قال جل وعلا كلا، قال ردع له، وهذا الذي قلنا إنه بمعنى ليس الأمر كذلك. كلا زجر له، يزجره الله جل وعلا لينتهي. قال كلا ردع له لئن لم ينتهي. اللام هذا اللام القسم، لام القسم، أي والله لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اللام لام القسم، لئن لم ينتهي. إن لم ينتهي ماذا سيحصل له؟ قال لنسفعا بالناصية. إن لم ينتهي عن ماذا؟ لم يذكر، لأنه يشمل كل الأمور السابقة. إن لم ينتهي عن طغيانه صح، إن لم ينتهي عن استغنائه عن الله صح، إن لم ينتهي عن نهيه النبي عن الصلاة صحيح. ولذلك لئن لم ينتهي، ولم يذكر متعلق ينتهي حتى يشمل الكل. لئن لم ينتهي دل على أنه لو انتهى عن بعض دون بعض لا يكفي، بل لا بد من انتهاء عن كل ما سبق. قال لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر، هذا تفسير المتعلق، وهذا كلام صحيح من جهة أنه إذا انتهى عما هو عليه من الكفر سينتهي عن الطغيان، ينتهي عن الاستغناء، صح ولا لا؟ لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر لنسفعا بالناصية. قال لنسفعا، قال لنجرن. هذه النون التنوين هنا يسمى نون نون ايش؟ نون التوكيد، نون التوكيد الخفيفة. لنسفعا بالناصية، أصلها لنسفعا بالناصية، لكن في القرآن لا تكتب لنسفعا، وإنما تكتب بالتنوين وما بعده باء، فيقلب إلى إيش؟ إقلاب، نعم، فتقلب هذه النون إلى ميم لنسفعا بالناصية. إذن هذا التنوين هو تنوين وتأكيد، هو عبارة عن نون ساكنة وهي نون التوكيد. لنسفعا أصلها لنسفعا، ولذلك فسره المصنف لنجرن. أصل سفعت الشيء ضربته، سفعت الشيء كصفعته، ولكن تأتي كلمة السفع بمعنى الجر. قال لنجرن بالناصية، بناصيته إلى النار، وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عن الكفار، قال إنهم يلقون على رؤوسهم وجباههم في النار، كما مر معنا في سورة القارعة، فأمه هاوية، أمه أعلى الرأس هنا، وهي الناصية. لنسفعا بالناصية، ناصية هذه الناصية الثانية بدل عن الأولى، لذلك جاءت مجرورة، ناصية بدل نكرة من معرفة. وهذا عجيب، كيف جاز أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة؟ هذا لا بأس به ما دام النكرة موصوفة، لأن الله قال ناصية كاذبة خاطئة، فأصبحت موصوفة. قال ناصية بدل نكرة من معرفة كاذبة خاطئة. الناصية وصفها الله عز وجل بأنها كاذبة خاطئة، وصفه يقول المصنف وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها. مجاز يعني إيش؟ يعني يصح نفيه، يعني يصح واحد يجي يقول لا الناصية ما هي كاذبة ولا هي خاطئة، فإنما الكاذب الخاطئ هو الرجل نفسه. سبحان الله. الآن الآية قال ناصية كاذبة خاطئة بالتأنيث، فكاذبة خاطئة صفة للناصية، كيف نقول مجاز؟ الحمد لله نحن لا نقول بالمجاز، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. إذن كيف نقول الآن ناصية كاذبة خاطئة؟ كيف نقول؟ نقول نعم الناصية هذه هي كاذبة، هي خاطئة. كيف ذلك؟ نجهل. يقول بعض من كتب في إعجاز القرآن، يقول إن الذين صنعوا ما يسمى بجهاز الكشف عن الكذب قالوا إنهم يراقبون جبين الإنسان حينما يتكلم، فيدركون من تعابير جبينه إن كان صاحبه صادقا أو كاذب. إذا الإنسان حينما يكذب فهذه الناصية هي التي تكذب وهي التي تخطئ، فالكذب والخطأ وصفان حقيقيان للناصية. ويمكن، وهذا ليس من مجاز وإنما هذا من استعمال توسعة لغة العرب، أن يطلق الشيء ويراد به الكل، فأمه هاوية، هل فقط أم رأسه في النار ولا كله؟ لكنه يكون على أم رأسه أولا، فيمكن يكون المقصود ناصية كاذبة خاطئة، أن أول ما يكذب الإنسان وأول ما يخطئ الإنسان يجد شيء في جبينه. وهذا أنت مع نفسك فكر، حينما تفوتك صلاة الفجر في الجماعة ماذا يحصل في جبينك؟ أنت فكر مع نفسك، تجد أن هناك كما يقول فلان ايش فيه وجهك اليوم مهب على بعض، تجد الآثار. كذلك الإنسان الذي يكذب يجد الآثار على جبينه حقيقة، ما فيها مجاز. ناصية كاذبة، وهو يكذب وهو يخطئ كله، لكن منشأ ذلك ومبدأ ذلك إنما هو من الجبين. قال فليدع ناديه، قال أي أهل ناديه، ما عندكم نوادي اليوم؟ نادي كذا ونادي كذا، نادي الشعر، نادي كذا، هذه موجودة من أيام قريش، كان لهم ناد ويسمونه بدار الندوة، ولهم نوادي أخرى للشعر، لهم نوادي أخرى في الشعر يتبارون فيها، ونوادي للخطابة، نوادي للبلاغة وهكذا. فكان أبو جهل ممن له ناد، يعني باصطلاح بعض الناس ديوانية، ها؟ شو تسمونه ديوانية؟ مجلس، ميلس مجلس. نعم. قال فليدع ناديه أي أهل ناديه ربعا لمعه جماعة لوياه، وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم. أصل الانتداء والمنتدى مأخوذ من طلب الحديث. وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني، لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. وادي يقصد وادي مكة ما بين جبل ابن أبي قبيس وجبل عمر، يقول أمليها لك خيل ورجال رقيق عنده بالمئات عبيد. قال الله جل وعلا فليدع ناديه. لما هدده قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هذا تهديد أخروي. ثم جاء التهديد الدنيوي فليدع ناديه الآن مو بعدين. هذا الإنسان الذي يقرأ هذا الكلام يستيقن أنه كلام الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم ضعيف، أصحابه مطرودون مضروبون مسجونين، وهو عليه الصلاة والسلام لا حول له ولا قوة، ومع ذلك يأتي بهذا التهديد. ندرك أن هذا كلام الله. ذلك الله قال فليدع ناديه سندعو الزبانية. كلا لا تطعه، روح صل ما عليك منه. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت إلى البيت إلى الكعبة يريد أن يصلي، وكان أبو جهل ومن معه جالسين في دار الندوة. تدرون وين دار الندوة؟ شفتوا ميزاب الكعبة؟ شفتوا ميزاب الكعبة وين صاير؟ ميزاب الكعبة في مقابلها كانت مئذنية قديمة، هذا مكان دار الندوة قديمة قريب، يرون كل إنسان يأتي، وكانوا يجلسون هناك لينظروا إلى الطائفين، هذا ناديهم. فقال أبو جهل مغترا بماله ونفسه وعياله ورجاله: والله لئن رأيت محمدا يعفر وجهه عند الكعبة لأطأن على رأسه. هذا غرور. الله عز وجل يقول لا كلا لا تطعه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال له بعض القوم: يا أبا جهل، أما ترى محمدا وقد نهيته ها هو يصلي؟ فجاء أبو جهل يريد أن يطأ كما زعم يطأ على رأس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يرجع القهقرة خطوة خطوتين أو ثلاث، ثم فر هاربا حتى انتهى إلى المجلس. قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه نارا، خشيت على نفسي، وقد رأيت فحلا يريد أن يأكلني. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل، والله لو تقدم خطوة لما رؤي. لذلك الله عز وجل يقول فليدع ناديه سندع الزبانية. الزبانية صفة للملائكة، صفة للملائكة. وقال بعض المفسرين الزبانية اسم لملائكة خاصين، الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه، كما في الحديث: لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. الزبانية الذي يظهر الله أعلم أنه اسم ووصف، وأسماء الملائكة أسماء وأوصاف، أسماء الملائكة أسماء وأوصاف، والمراد نوع خاص من الملائكة سندعو الزبانية. في هذا بيان أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه بقوله كن فيكون، وينصر أنبياءه وأولياءه بإرسال الملائكة، كما أن الله جل وعلا أرسل 3000 من الملائكة ثم أمدهم 2000 لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر. قال سندعو الزبانية، قال كلا ردع له لا تطعه، ردع له يقول لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة، اذهب وصلي عند البيت واسجد، قال صلي لله واقترب منه بطاعته. السجود نوع خاص من أنواع العبادة، وليس مشروعا السجود وحده إلا أن يكون سجود شكر أو تلاوة، ما عدا ذلك ما في سجود عبادة بمفردها، إنما السجود يكون في الصلاة. ولذلك يقول العلماء إنه إذا أطلق السجود والركوع المراد بها الصلاة، المراد بها الصلاة، واسجد أي بمعنى لا تخف منه فيما وعدك أنك إذا سجدت يفعل بك كذا وكذا، اذهب صلي واسجد لله عز وجل واقترب منه بطاعته. وهذا أول موضع من مواضع السجود التي مرت معنا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة إلى أقوال كثيرة، أشهرها قولان: قول الحنفية وهو وجوب السجود، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المواضع التي فيها السجود 14 أو 15 هي من السجود الواجب اللازم، وقال جمهور العلماء إن السجود في هذه المواضع إنما هو أمر مستحب، واستدلوا بفعل الذين أوجبوا السجود، استدلوا بأن فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب على الأصل، والذين ذهبوا إلى الاستحباب استدلوا بفعل عمر أنه قرأ السجدة في الخطبة فنزل وسجد، فلما كان القابل قرأ السجدة فلم ينزل وقال لهم إن شئتم سجدتم وإن شئتم تركتم، أو كما قال. وعلى كل حال فالإنسان إذا قرأ هذه الآية يسجد، ذلك خير له. أما إذا قرأ إنسان آخر وأنت تسمع فأنت تابع له، يعني عبد الرحمن قرأ فإذا سجد عبد الرحمن نحن نسجد، ما سجد ما ينبغي لنا نحن أن نسبقه بالسجود. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.